وإن أعجزه عن السعي كبر أو مرض لا يرجى برؤه أو ثقل لا يقدر معه ركوبا إلا بمشقة شديدة أو كان نضو الخلقة لا يقدر ثبوتا على راحلة إلا بمشقة غير محتملة لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجب أي من بلده لقول ابن عباس إن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله تعالى في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على راحلته أفأحج عنه قال حجي عنه متفق عليه ويجزئ الحج والعمرة عنه أي عن المنوب عنه إذا وإن عفي بعد الإحرام قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته ويسقطان عمن لم يجد نائبا. قال رحمه الله وإن أعجزه عن السعي كبر أو مرض لا يرجى برؤه أو ثقل لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة إلى آخره لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجب. إن أعجزه كبر يعني أنه توفرت فيه شروط الوجوب ولكنه كان كبيرا لا يستطيع الوصول إلى مكة أو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه وعلم من قوله لا يرجى برؤه أنه لو كان المرض الذي فيه مما يرجى برؤه لازمه أن يؤخر حتى يبرأ ثم يحج بنفسه. قال أو ثقل لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة ودليل ذلك دليل ما ذكر المؤلف حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم حج عنه. وهذا الحديث يدل على أن الكبير الذي يعجزه الركوب أو المريض مرضا لا يرجى برؤه أن الحج واجب عليه يجب عليه الحج ولكن الحج يجب عليه في هذه الحال إيش أداء أو نيابة نيابة يجب عليه أن ينيب فمثلا من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه لا يقال لا يجب عليه الحج على الإطلاق نعم لا يجب عليه الحج بنفسه ولكن إذا كان قادرا بالمال يجب عليه أن يستنيب. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر المرأة حينما قالت أدركته فريضة الله. طيب يقول أو كان نضو الخلقة وهو المهزول ويسمى عند أهل اللغة وعند أهل العلم يسمى العاجز عن السعي لكبر ونحوه يسمى المعضوب من العضب وهو القطع لأنه قطع عن كمال الحركة فنضو الخلقة والمعضوب هو الذي لا يستطيع إيش السعي. قال لا يقدر أن يثبت على راحلة إلا بمشقة غير محتملة لازمه وجب عليه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجب. قوله من يحج من اسم موصول ولا اسم شرط اسم شرط من اسم شرط يفيد العموم من يحج يعني أي أحد يحج ولكنه هنا عام أريد به الخاص فلو أقام صبيا أو أقام عبدا أو أقام من لم يؤدي حجة الإسلام لم يجزئه فيشترط في النائب أن يكون إيش ممن يصح منه الحج أداء فريضة ممن يصح أن يوقع عن نفسه الفرض وثانيا ممن أوقع الفريضة عن نفسه. وإن شئت فقل يشترط في النائب أن يكون ممن أسقط الفرض عن نفسه وهذا يشمل الصغير والعبد ونحوه. يشترط في النائب أن يكون ممن أسقط الفريضة عن نفسه هذا هو الشرط. وقيل يشترط في النائب ألا يكون الحج واجبا عليه فمثلا لو أقام غنيا لم يحج عن نفسه هذا الغني هل يصح أن يحج عن غيره؟ لا يصح. طيب لو أقام فقيرا لا يستطيع الوصول إلى مكة بفقره يصح أو لا؟ يصح لأن الحج ليس بواجب عليه. مفهوم؟ إذن لازمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه، أن يحج أو يعتمر عنه. هل الشرط أن يكون النائب قد أسقط الفريضة عن نفسه، أو الشرط أن يكون النائب لم يجب الحج عليه؟ نقول أما على المشهور من المذهب فالأول، أما على المشهور من المذهب فالأول، يعني يشترط في النائب أن يكون ممن إيش؟ أسقط الفرض عن نفسه، أسقط الفرض. وهذا يدخل فيه عدم صحة حج الصبي، لأن حجه لا يصف بأنه فرض، وكذلك العبد، وكذلك من لم يحج، وكذلك من لم يحج. والصواب أن الشرط في ذلك إيش؟ أن لا يكون الحج واجبا عليه. وعلى هذا في الحج، في الفقير الذي لا يجب عليه الحج لفقره يصح أن يكون نائبا. قال ويعتبر عنه فورا، لأن القضاء يحكي الأداء، فكما أنه يجب عليه بنفسه أن يحج فورا فكذلك بنائبه. ما يصح العبد على المذهب، ما يصح بناء على ما تقدم، لكن كلامنا الآن من يحج، من المراد بمن يحج؟ المراد به على المذهب من من أسقط الفرض عن نفسه. والصواب أن المراد بمن يحج من لم يجب عليه الحج، من لم يجب عليه الحج، لا لصغر ولا لكونه يعني غير كامل الحرية، وإنما لفقر ونحوه. قال من حيث وجب، أي من بلده، أي من بلده، يعني بلد من النائب أو المنوب عن، المنوب عنه، لأنه يقول لأنه وجب عليه كذلك، وجب عليه كذلك. فعلى هذا النائب إذا أراد الحج يحج من بلد المنوب، يحج من بلد المنوب. فلو كان المنوب من أهل الشام لازمه أن يحج من الشام، لازمه أن يقيم من يحج عنه من الشام. ولو كان من أهل العراق لازمه أن يقيم من يحج عنه من أهل العراق. قال أهل العلم أيضا وتعتبر الجهة، فلو حج عنه غيره من غير جهة بلده ولو كان أبعد مسافة لم يجزئ. مثاله إنسان من أهل القصيم أناب عنه شخصا من أهل العراق، يجزئ أو لا؟ يقول لا يجزئ، تعتبر الجهة. ليس المراد المسافة، يعني مثل القصيم عن مكة 1000 كيلو، يعني ينيب أي واحد يبعد عن مكة 1000 كيلو، لا، يقول من نفس البلد الذي وجب عليه. إذن يجب أن يكون النائب من بلد المنوب عنه. والسبب قالوا لأنه وجب عليه الحج كذلك، والوكيل له حكم الموكل، والنائب له حكم المنوب، والقضاء يحكي الأداء. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله إن ذلك ليس بشرط، فلا يشترط أن يكون النائب، فلا يشترط أن يحرم النائب من بلد المنوب. لماذا؟ قالوا لأن المشي والسعي إلى مكة ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره، وإنما هو مقصود لغيره. قالوا بدليل ما لو كان المنوب الذي هو الأصلي لو قصد التجارة إلى مكة، لو قصد مكة لتجارة قبل الحج ثم جاء زمن الحج وحج، فهل نوجب عليه أن يرجع إلى بلده؟ لا نوجب. يعني مثلا رجل من أهل مصر لم يحج حجة الإسلام وهو ممن يعمل بالتجارة، وفي مثلا رمضان قدم إلى مكة لتجارة وبقي به الحج، لو قال أريد الحج هذا العام، فهل نوجب عليه أن يرجع إلى بلده ويحرم منها أو لا يجب؟ لا يجب. السبب نقول لأن السعي والمشي ليس المقصود. نعم. وهذا القول هو الراجح. يقول رحمه الله لقول ابن عباس إن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله تعالى في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حج عنه. متفق عليه. وقول المؤلف فيما تقدم من يحج، قلنا إنه عام يشمل الصغير والكبير وكذلك الذكر والأنثى، فيجوز للرجل أن يقيم امرأة تحج عنه، ويجوز للمرأة أن تقيم رجلا يحج عنها، فلا يشترط اتحاد الجنس بين النائب والمنوب. أفهمتم؟ والدليل على ذلك قصة حديث ابن عباس أفأحج عنه، فامرأة حجت عن رجل. يقول رحمه الله ويجزئ الحج والعمرة عنه، أي عن المنوي عنه، إذن وإن عوفي بعد الإحرام. منوب، المنوب عنه وإن عوفي بعد الإحرام قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده إلى آخره. قالوا وإن عوفي، إن هنا إشارة خلاف، والخلاف هنا خلاف على حسب اصطلاح صاحب زاد المستقنع متوسط، لأن إشارات الخلاف في هذا الكتاب اصطلح المؤلف على أنها ثلاثة: خلاف قوي، وخلاف ضعيف، وخلاف متوسط. فيعبر عن الخلاف القوي بقوله ولو، ويعبر عن الضعيف بقوله حتى، ويعبر عن المتوسط بقوله وإن. فهمت الآن؟ يعني إذا وردت العبارة قال وإن كان كذا، وإن يعني إشارة خلاف، لكن الخلاف قوي أو ضعيف أو وسط وسط. ولكن طيب، وإن قال ولو قوي، وإن قال حتى ضعيف. طيب، وهل المراد بالقوة والضعف هنا من حيث الأدلة أو من حيث كون هذا القول هو المذهب؟ الآن عرفنا إشارة الخلاف ثلاث: لو وإن وحتى. لو للقوي، وإن للمتوسط، وحتى للضعيف. طيب، هل المراد بقول ولو مثلا، ولو وإن وحتى، هل المراد بالقوة والضعف هنا بالنسبة للأدلة أو بالنسبة لكون هذا هو المذهب؟ يعني مثلا إذا أتى بعبارة قال ولو كان كذا، يعني هذا الخلاف قوي باعتبار الأدلة، أو قوي باعتبار أن ما خلفه هو المذهب؟ وإذا قال مثلا أتى بعبارة قال وحتى لو كان كذا، حتى كذا، هل المراد أن هذا الخلاف ضعيف، يعني ضعيف من حيث الأدلة، يعني يقول ولا يجوز كذا حتى كذا، يعني مقابل عدم الجواز ضعيف من حيث الأدلة، أو من حيث أن المقابل إيش ضعيف من حيث كون المقابل هو المذهب؟ نقول الثاني. فالقوة والضعف هنا قوة وضعف، لا من حيث الأدلة، لا من حيث الأدلة، وإنما من حيث كون المقابل هل هو المذهب أو لا. ولذلك في باب أوقات النهي في آخر صلاة التطوع ولا يجوز فعل شيء في هذه الأوقات من الصلوات حتى ما له سبب. شف أشار به خلاف ضعيف، مع أن الخلاف في المسألة من حيث الأدلة قوي جدا، لا أقوى المسألة الخلاف. طيب، إذن هنا وإن عوفي الخلاف متوسط، يقول وإن عوفي بعد الإحرام، وإن عوفي بعد الإحرام قبل فراغ نائبه من النسك. اعلم أن المنوب عنه إذا أناب شخصا ليحج عنه ثم عوفي، فإما أن يعافى قبل الإحرام، وإما أن يعافى بعد الفراغ من النسك، وإما أن يعافى بعد الإحرام وقبل الفراغ من النسك. فهمتم؟ الإنسان العاجز عن الحج لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو نحو ذلك، إذا أناب غيره ليحج عنه، ثم إن المنيب أو المنوب عنه عوفي لما أنابه عوفي، فإما أن يكون ذلك قبل الإحرام، وإما أن يكون ذلك بعد الفراغ من النسك، وإما أن يكون ذلك بعد الإحرام وقبل الفراغ من النسك. نضرب بذلك مثالا: رجل زيد أناب عمرا ليحج عنه لكونه زيد مثلا مريضا، كونه مريضا ونحوه، فذهب عمرو، وقبل أن يحرم عمرو، قبل أن يحرم برئ زيد، فهل يجزئ لو حج عنه؟ لا يجزئ، لأنه حال الإحرام حينما أحرم زيد، حينما أحرم عمرو أحرم عن شخص لا يصح أن ينيب. طيب، عمرو مثال آخر أحرم وفرغ من النسك، بعد أن فرغ من النسك عوفي زيد، يجزي أو لا؟ يجزي، وهذا لا إشكال فيه. الإشكال في الحالة الثالثة، وهي ما لو عوفي بعد الإحرام وقبل الفراغ، يعني لبى عمرو عن زيد وفي يوم عرفة برئ زيد، فهل تجزئه هذه الحجة وهذه النيابة عن عمرة، عن حج الإسلام وعمرته أو لا؟ فيه خلاف. والمؤلف هنا وهو المذهب أنه إيش يجزئ، أنه قال وإن عوفي بعد الإحرام. هذه المسألة من باب الاستطراد لها نظير تماما، وهي ما لو فقد الماء، ما لو تيمم للصلاة لفقد ماء، أو مثلا أو عدم القدرة على استعماله، ثم وجد الماء قبل الدخول، قبل شروعه في الصلاة، فهل يلزمه استعماله؟ نعم. طيب وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة لا يزال. وجد الماء بعد شروعه وقبل فراغه على الخلاف، هذه المسألة تماما مثلها. طيب والصواب في هذه المسألة الصواب أنه يجزئه، أنه لو عوفي بعد الإحرام لا يجزئه، لأن العبرة بحال ماذا؟ حال الإحرام، ها؟ حتى لو ولو كان قريبا، ولو كان قريبا، واضح؟ لأن المعتبر حال الإحرام، يعني حال الشروع بماذا؟ في النسك. فالنائب حينما شرع في النسك وأحرم بالنسك أحرم به على وجه إيش؟ مشروع معدون فيه شرعا، فلا يلزم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن في مسألة الصلاة، في مسألة الصلاة نقول من باب الاحتياط يعيد الصلاة. فإن قلت ما الفرق بين الحج وبين الصلاة؟ نقول الصلاة أمرها يسير، يسير، فيعيدها لأن الخطب فيها يسير، يعني الإعادة فيها يسير. يقول وإن عوفي بعد الإحرام. طيب إذا عرفنا الآن أن النائب إذا عوفي المنوب له كم؟ ثلاث حالات: أن يكون ذلك قبل الإحرام، أن يكون ذلك بعد الفراغ من النسك، أن يكون ذلك بعد الإحرام وقبل الفراغ من النسك. ففي الحال الأولى إذا عوفي قبل الإحرام ثم إن النائب أحرم عنه فإن الحجة تقع عنه، تكون للنائب لا للمنوب عنه، للمنوب عنه. طيب لو علم بذلك النائب، علم أنه عوفي وأحرم، فنقول الحجة تكون له والنفقة تكون أيضا عليه، لأنه فعل فعلا لم يؤذن فيه شرعا، لم يؤذن فيه شرعا. يقول رحمه الله قبل فراغ نائب من النسك أو بعده، لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة، فخرج من العهدة. طيب إذا عوفي قبل إحرام النائب وأحرم النائب، وأحرم النائب، فلا تجزي هذه عن المستنيب، لا تجزي، وتكون نفلا بالنسبة لمن؟ ها؟ تكون نفلا بالنسبة المستنيب، المستنيب، تكون نفلا بالنسبة للمستنيب، مفهوم؟ وهذه يلغز بها على قول فيقال لنا نفل حج صح قبل فرضه. يعني أنا بعض العلماء رحمه الله يقول لو أنه عوفي، لو أن المستنيب عوفي قبل إحرام النائب والنائب أحرم ومضى، تقع هذه الحجة لمن؟ للمستنيب، تقع هذه الحجة للمستنيب، ولكن هل تجزي عن الفريضة؟ لا تجزي عن الفريضة، لا تجزي، وحينئذ يكون قد صح نفل حجه قبل فرضه فيلغز بها، ويقال لنا نفل حج صح قبل فرضه. طيب من هذا الكلام من المؤلف رحمه الله عرفنا أن النيابة في الحج جائزة، النيابة في الحج جائزة كما يأتي إن شاء الله في شروط ذلك. والدليل على هذا حديث ابن عباس أفأحج عنه؟ قال نعم حجي عنه، فتصح النيابة في الحج. ولكن ما الواجب على النائب؟ نقول يجب على النائب أن يتقي الله عز وجل في نيابته، يجب عليه أن يتقي الله عز وجل في هذه النيابة، فيقوم بالواجبات والمستحبات ويدع المحرمات والمكروهات، لأنه متصرف لغيره، والمتصرف لغيره يجب عليه أن يفعل ما هو أصلح، ما هو أصلح. وما في هذا النسك من ذكر ودعاء، النسك فيه ذكر ودعاء، ما يكون في النسك من ذكر ودعاء فهل ثوابه يكون للنائب أو ثوابه يكون للمستنيب، يعني المنوب عنه؟ نقول ما كان متعلقا بالنسك فثوابه لمن؟ فثوابه للمستنيب، المستنيب المنوب عنه، وما لا يتعلق بالنسك فثوابه للنائب. لكن الأفضل والأكمل أن يشرك النائب معه في ذلك. لاحظوا يا أخوان، بالنسبة للذكر والدعاء ما يحصل في النسك من ذكر ودعاء، نقول ما يحصل في النسك من ذكر ودعاء منه ما هو متعلق بالنسك، كالدعاء مثلا عند رمي الجمار هذا يتعلق بالنسك، ثوابه لمن؟ المستنيب، لأن هذا الذكر تابع لهذا النسك، وثواب هذا النسك له، والتابع تابع، ما لا يتعلق بالنسك، كما لو مثل قام الليل في منى أو دعا في غير نسك فثوابه لنفسه. طيب، هنا مسائل تتعلق بالنيابة، وهي: هل يشترط في النيابة وقوع النسكين عن شخص واحد أو لا يشترط؟ الجواب أنه لا يشترط، ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: ولا يشترط وقوع النسكين عن واحد. فلو حج عن شخص واعتمر عن آخر صح، قالوا ولو قرانا. مثال ذلك: إنسان في زمن الحج حج عن أبيه، أحرم متمتعا، نوى العمرة عن أمه والحج عن أبيه، يصح. طيب، أحرم قارنا قال لبيك حجا وعمرة، ونوى العمرة عن أمه والحج عن أبيه، يصح. إذن لا يشترط وقوع النسكين عن واحد، طيب، من المعلوم أنه إذا أحرم بنسكين حج وعمرة سواء كان متمتعا أو قارنا أنه يجب عليه الهدي. فعلى من يقول الهدي؟ مثاله: إنسان أحرم عن زيد في حجه وعن عمر في عمرته، قال لبيك عن يعني حج، نوى أن الحج لزيد وأن العمرة لعمر، يجب هدي، لأنه إيش حصل أو أوقع نسكين في زمن واحد فهو متمتع. على من يقول الهدي؟ نقول: إن أذن له، هنا إما أن يأذن له وإما أن يأذن له أحدهما دون الآخر. فإن أذن له بأن قال أحدهما حج عني وقال الآخر اعتمر عني، وكل واحد علم بالآخر، فالهدي عليهما. لا يقول صاحب الحج: أنت عمرك هي اللي سببت الهدي، ولكن يقول: لا، أنت حجك، العمرة من مفردها لا توجب هديا. فنقول: لا هذا ولا هذا، لأن المفرد لا هدي عليه والمعتمر لا هدي عليه، فاجتماع هذين النسكين هو الذي أوجبها، إذن يكون الهدي عليهما إذا أذن. إن لم يأذن، نعم، إن أذن أحدهما فعلى الآذن والنائب، على النائب والآذن الهدي، والآخر لا شيء عليه. طيب، وإن لم يأذن فعليه. إذن الهدي على من يكون؟ يعني إذا قلنا الآن يصح لا يشترط وقوع النسكين عن واحد، فلو أحرم بحج عن شخص واعتمر عن آخر بنسك واحد صح، تمتعا أو قرانا. ولكن على من يكون الهدي؟ نقول: مسألة لها ثلاث حالات. الحال الأولى: أن يأذن له في ذلك، فالهدي على من؟ عليهما. الحال الثانية: ألا يأذن، فالهدي عليه هو. الحال الثالثة: أن يأذن أحدهما دون الآخر، فعليه وعلى الآذن، عليه وعلى الآذن. طيب، هذا إذا كان الهدي إيش دما إشاة ونحوها. إذا لم يجد هديا، ما الواجب؟ الصوم. على من يقول الصوم؟ قال بعضهم بالتفصيل السابق: إن أذنا فعليهما، وإن لم يأذنا فعليه، وإن أذنا أحدهما فعليه دون الآخر. وقال بعض العلماء: إن الصوم إذا وجب الصوم فيكون عليه هو. على من؟ على النائب. لماذا؟ قالوا: لأن كركعتي الطواف إيش؟ لا، قياسا على ركعتي الطواف. واضح؟ طيب، ركعتي الطواف كما أنه يفعلها عنهما فكذلك الصيام. والله ما تحرر شيء معين، كيف يقتسمان الأيام؟ 10 أيام 5 5، ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجع، نعم، يصومان هذا 5 وهذا 5. أذنا؟ يعني مثلا أحرم عن شخص بحج، قال حج عني فحج عني، قال: طيب أحج عنك، ثم إن قال له آخر اعتمر عني، قال قل لا آذن لك أن تعتمر عنه، يعني كذا اعتمرت عنه وجب الهدي، أنا لا أتحمل الهدي. فنقول هنا الهدي على عليه وعلى الثاني صاحب العمرة. يقول رحمه إن أوقع نسكين تمتع ولو كان من أصل المسألة، يقول لا يشترط وقوع النسكين أو واحد صورة إيمان له ولا لغيره. صورة الآن في صورة التمتع، يعني أوقع حجا وعمرة في أشهر الحج في سفر واحد، والله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من هذه، ولم يشترط أو لم يشترط الله عز وجل في الآية أن يقع النسك، أن يقع النسكين النسكان عن واحد. يقول رحمه الله لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة، العهدة يعني من الواجب. طيب أي تختلف؟ إذن هذا نسك وهذا نسك مستقل، اختلف في النية. طيب إمام ليس العمرة مستقلة ولا مستقل، أليس يجوز أن يأتي بعمرة مفردة؟ بلى. أليس يجوز أن يأتي بحج مفرد؟ بلى. إذا جمع بينهما وجب الحج. طيب هنا مسألة أيضا تتعلق بالنيابة، وهي أنه يصح أن يحج عن عاجز أو ميت، أن يحج عن عاجز أو ميت، أحدهما في فرضه والآخر في نذره. مثال ذلك إنسان قال لله، لم يحج، إنسان لم يؤدي حجة الإسلام، فقال لله علي نذر أن أحج، أن أحج. صورة مثلا رجل كبير في السن أو مريض مرضا لا يرجى برؤه، فقال لله علي نذر أن أحج، أن أحج. واضح؟ فالآن عليه واجبان، واجب بأصل الشرع وواجب بالنذر. قال بعض العلماء في هذه المسألة إنه لو حج حجة الإسلام سقط عنه النذر، لأنهما عبادتان اجتمعتا من جنس فتتداخل، لكن المشهور من المذهب أنهما لا يتداخلان. وعلى هذا لو أنه في عام واحد أناب عنه شخصا في الفريضة وآخر في النذر يصح أو لا؟ يصح، لأن كل منهما عبادة منفردة. قال العلماء وأيهما أحرم أولا وقع عن فرضه، وأيهما أحرم أولا وقع عن فرضه والآخر عن نذره، لأن الفرض مقدم على النذر.